ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد ثم انتقل بنا إلى الباب التاسع، قال فيه الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. قال الله عز وجل أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا طفل، بس العلم لله أنا طلع إلا بعلم. وذكر العلم في خمس مواضع من كتابه وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذكر القوة فقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال ذو القوة المتين، وقال والسماء بنيناها بأي، قال وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة، هكذا زعموا على الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا حياة ولا سمع ولا بصر. لا، ونزاعنا مع هذه الفرق نتنفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون حجة، وإنما بحجج هي أوهى من خيط العنكبوت بحجة التنزيه، وليس ذلك تنزيه إنما هو نفي وتعطيل. ولو أرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير نفوا هذا كله، فمنعهم خوف السيف من إظهار ذلك ثابت بالكتاب والسنة، كيف ننفي؟ هذا لا يسمح لهم في دولة الإسلام بهذا. فأتوا بمعناه، لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا أنه ليس بعالم ولا قادر، ووجب ذلك عليهم. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزنادقة هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن تفسح بذلك، ويقول إنهم يتبعون المعطلة والزنادقة في هذا لكن لا يفصحون به. يعني أنا كأن فيه نوع من أنواع الإشارة من أبي الحسن إلى التكفير بطرف خفي، التكفير بطرف خفي، لأنه يلزم من كلام هذا أنهم يكفرون إذا التزم هذا اللازم. يعني قال فأتت بمعناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبت له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. ثم قال مسألته، وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلاف رؤساء المعتزلة إن علم الله هو الله، فجعل الله عز وجل علما، فلا يقول أحد أبدا من المسلمين يا علم الله اغفر لي أو تب علي أو خذ بيدي أو أدخلني الجنة. قال وألزم، فقيل له إذا قلت إن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي وارحمني، فأبى ذلك. فنقول لهم لازمتهم مؤقتة، هذا متناقض، لكن علم الله هو الله يلزمك أن تسأل علم الله، فلا يكون. واعلموا رحمكم الله أن من قال عالم ولا علم كان مناقضا، لا يكون عالم إلا بعلم، ولا قادر إلا بقدرة، ولا مريد إلا بإرادة، ولا سميع إلا بسمع، ولا بصير إلا ببصر، ولا رحيم إلا برحمة. كما أن من قال علم ولا عالم كذلك كان مناقضا، في قوله تناقض. وكذلك القول في القدرة والقادر والحياة والحي والسمع والبصر والسميع والبصير. ثم قال جواب، ويقال له خبرونا عن من زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا لا قول له ولا كلام ولا أمر ولا نهي، أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم، قلوا نعم. فيقال لهم فكذلك من قال إن الله عالم ولا علم له كان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين. وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية، يقصد بذلك الصحابة والتابعون لهم أتباع التابعين، على أن الله أن لله علما لم يزل، يعني قديم، علم قديم. وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء، يعني لا يكون شيء إلا بعلمه، لا يحدث في كونه إلا شيئا علمه وقدره سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ولا يمنعنا أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل، كل هذا صادق في علم الله. فمن جحد أن لله علما يعني سابقا فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع بقول الفضلية أن الأمر أنف، الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، والأمر أنف، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم ذكر حديث جبريل القول، قال رحمه الله جواب: ويقال لهم إذا كان الله مريدا أفله إرادة؟ يعني مريد بإرادة ولا من غير إرادة؟ فإن قالوا لا ليست له إرادة، قيل لهم فإذا أثبتتم مريدا لا إرادة له، يبقى في هذه الحالة تثبتون قائلا لا قول له، ويقول لك ليس له قول. وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم، إن قالوا نعم قيل لهم فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة فما أنكرتم ألا يكون العالم عالما إلا بعلم. يعني إذا قلتم هو مريد يبقى لابد له من إرادة، وكذلك العالم يبقى لابد له من علم، وأن يكون لله علم كما أثبتتم له الإرادة، كالكلام في بعض الصفات كالكلام في بقية الصفات لا تفرقوا بينها، حيث الأحكام كم واحدة، لماذا تفصلون بين الصفات؟ يعني تجرون على هذه الحكم ثم تنزعونه عن هذه، هذا تناقض. ثم قال رحمه الله يقول لك لا، أصل العلم غير الكلام، قال وقد فرقوا بين العلم والكلام، فقالوا إن الله عز وجل علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وأداه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون. فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون، فالقول في هذه كالقول في تلك. ثم يقال لهم إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون، إذ كلم موسى دونه، فما أنكرتم إذ علمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جميعا. ثم يقال قد كلم الله الأشياء فإن قال لها كوني، وقد أثبتتم لله قولا فكذلك إن علم الأشياء كلها فله علم تبارك وتعالى. جواب: ثم يقال له إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له علم، لأن الكلام أخص من العلم والعلم أعم منه، فقولوا إن لله قدرة، لأن العلم أعم عندكم من القدرة، لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم يعني على حجتهم إن لله قدرة، فاستطيعون أن تنسوا القدرة بهذا. ثم قال جواب: ثم يقال لهم أليس الله عالما؟ والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم. ثم لم يجب لأن الكلام أخص من أن يكون الله متكلما غير عالم، فلما قلتم إن الكلام وإن كان أخص من العلم أن ذلك لا ينفي أن يكون لله علم، كما لم ينفي بخصوص الكلام أن يكون الله عالم. ثم قال جواب: ويقال له طيب من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا بقول الله عز وجل إنه بكل شيء عالم، جميل، يعني احتجزتم بالقرآن، قيل لهم ولذلك فقولوا إن لله علما بقوله أنزله بعلم، كل شيء عليم أنزله بعلم، وبقوله ما تحمل من أنثى ولا طمع إلا بعلم، وكذلك قولوا إن له قوة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة، القرآن أثبت هذا وذا، فلما أثبتتم هذا ونفيتم ذا، والقرآن لم يفرق بينهم. وإن قالوا قلنا إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة واتصاف التدبير، قيل لهم فلما لا تقولون إن لله علما بما ظهر في العالم من حكمة وآثار تدبير، من حكمه وآثار تدبير، لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم كما لا تظهر إلا من عالم، وكذلك لا تظهر إلا من ذي قوة كما لا تظهر إلا من قادر. ويقال لهم إذا نفيتم علم الله خلاص بقى انفوا أسماءه، فهل نفيتم أسماءه عالم يعني كلمة عالم؟ فقالوا كيف ننفي أسماءه قد ذكرها في كتاب؟ قيل لهم فلا تنفوا العلم والقوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا احتججتم أننا لا ننفي هذا بأنه ذكر في الكتاب، فالعلم والقوة كذلك ذكر في الكتاب، فلما أثبتتم هذا ونفيتم ذلك؟ قال جواب: ويقال لهم قد علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ولا يجوز أن يعلمه ما لا يعلمه، كيف يعلمه شيء لا يعلمه؟ فكذلك لا يجوز ان يعلم الله نبيه ما لا علم له به. تعالى الله عن قول الجهميه علوا كبيرا، القول مليء بالتناقض ويلزم عليه بطلان شديد. فاذا كان القول بهذه المثابه فهو في اصله باطل ولا يصح قوله. ويقال له: اليس اذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم معني، يعني معني معنى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم معنى؟ فان قالوا نعم فيقول لهم: فما انكرتم من ان الله اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه علم، واذا كنا متى اثبتناه غاضبا على الكافرين لابد من اثبات غضب، وكذلك اذا اثبتناه راضيا عن المؤمنين فلابد من اثبات رضا، وكذلك اذا اثبتناه حيا سميعا بصيرا فلابد من اثبات حياه وسمع وبصر. قال جواب: ويقال له: وجدنا اسم عالم اشتق من كلمه علم، اشتق من صفه العلم، واسم قادر اشتق من قدره، كذلك اسم حي اشتق من حياه، واسم سميع اشتق من سمع، واسم بصير اشتق من بصر. ولا تخلو اسماء الله عز وجل من ان تكون مشتقه، اسم مشتق من الصفه، او لافاده معناه، او على طريق التقليد. فلا يجوز ان يسمى الله عز وجل على طريق التقليد باسم ليس فيه افاده معناه، كيف هذا؟ وليس مشتقا من صفه، يعني لا يكون اسما بدون صفه. فاذا قلنا ان الله عز وجل عالم قادر فليس هذا ترطيبا كقولنا زيد وعمرو، على هذا اجماع المسلمين. الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذا. واذا لم يكن ذلك ترطيبا وكان مشتقا من علم، ممكن تسمي واحد محمد وليس محمودا، احمد وليس محمودا، وهكذا. فاسماء الله عز وجل وصفاته تدل دلاله مطابقه على الله تبارك وتعالى. قالوا: على هذا اجماع المسلمين. واذا لم يكن ذلك ترطيبا وكان مشتقا من علم، يعني ممكن الانسان يسمى باسم وليس فيه نفس الصفه التي تشتق من هذا الاسم، فقد وجب اثبات العلم وان كان ذلك لافاده معناه، فلا يختلف ما هو لافاده معناه. وجب اذا كان معنى العالم منه ان له علما ان يكون كل عالم فهو ذو علم، كما اذا كان قولي موجود مفيدا فينا الاثبات كان الباري تعالى واجبا اثباته لانه سبحانه وتعالى موجود، باب الاخبار. ثم قال: ويقال للمعتزله والجهميه والحروريه، ما زال يرد: اتقولون ان لله علما بالاشياء سابقا فيها؟ تقولون هذا ولا لا تقولونه؟ وبوضع كل حامل وحمل كل انثى وبانزال كل ما انزل يعلم ولا لا يعلم؟ بل قالوا نعم، هنا اثبتتم العلم ووافقوا. وان قالوا لا قيل لهم: هذا جحد منكم، لان هذا موجود في كتاب الله عز وجل. قال: هذا جحد منكم لقول الله عز وجل انزله بعلمه، ولقوله تبارك وتعالى: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ولقوله: فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. واذا كان قول الله عز وجل بكل شيء عليم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أوجب أنه عليم يعلم الأشياء كذلك. فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمده. ثم يقال: ويقال لهم: لله عز وجل علم بالتفرقة الفرق بين أوليائه وأعدائه، فهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان؟ فإن قال نعم خلاص وافقوا، ثابت بالكتاب والسنة. وإن قالوا إذا أراد الإيمان فله إرادة، قيل لهم: وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له علم بذلك. وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك وليس للخالق عز وجل علم بذلك؟ وهذا يجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ما ثبت للمخلوق من وجوه الكمال وليس فيه نقص الامتحان فالخالق تبارك وتعالى به أولى. قال جواب: ويقال لهم: إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا علم له، فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: ويقال لهم بجواب آخر: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقص، ولا علم له جهل ونقص، فما أنكرتم من أنه لابد من إثبات علم الله تبارك وتعالى حتى تنفوا عنه النقص، وإلا ألحقتم به النقصان جل وعز عن قولكم وعلا. ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، هذا في الخلق، ومن قال ذلك في الله عز وجل وصف الله سبحانه بما لا يليق به، فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان، فوجب أن لا ينفى ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. ثم قال: ويقال لهم: هل يجوز أن تنسق الصنائع الحكمية ممن ليس بعالم؟ وليس بعالم، فكيف ينسق ويدبر ويخطط ويلقن بهذه الصورة؟ كان قول ذلك محال، ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حي، لابد من هذا. قيل لهم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة، فإن جاز ظهورها لا من ذي علم فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي، وكل مسألة سألناهم عنها في العلم هي داخلة عليهم، نفس الحكاية في القدرة والحياة والسمع والبصر، لأنه لا يفرق بين هذه جميعا وإنما تنتظم كلها في خيط واحد، لا تفرق بينها وتفرق بين المتماثلات الذي ينفيه العقل والشريعة. قال: مسألة. وزعمت المعتزلة أن الله عز وجل سميع بصير، فقالوا: سميع بصير معنى عليم، نفس السمع والبصر. قيل لهم: فإذا قال الله عز وجل إنني معهما أسمع وأرى، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهل معنى ذلك عندكم علم؟ يعني إنني معكما أعلم، وقد علم الله قول التي تجادلك في زوجها؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله أسمع وأرى أعلم وأعلم، يعني وكان ذلك إذ كان معنى ذلك العلم، هذا معنى بعض القرآن يكرره بدون فائدة. ثم قال: مسألة. ونفت المعتزلة صفات رب العالمين، صفات الرب. طبعا نفي المعتزلة إنما هو نفي لأجل التنزيل، لكنهم وقعوا فيما فروا منه، المعطل، والمعطل شر من المشبه، من المجسم والمشبه. قال: وزعمت أن معنى سميع بصير بمعنى عليم، كما زعمت النصارى أن السمع هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو ابنه، عز الله وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم، فهل زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ فإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادر، فهل زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى حي معنى قادر، فلما لا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ لماذا؟ فإن قالوا هذا يجب أن يكون كل معلوم مقدورا. قيل لهم: ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا، وإذا لم يجز ذلك فبطل قولكم من هذه الأقوال المتناقضة المتضاربة التي لا تثبت على قدم الحجاج. ثم قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر. الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك. باب الإرادة على وجه الخصوص. الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك، ورد واسع. قلت لكم إن أبو الحسن في هذا الكتاب وفي بقية كتبه يشغله أن يأتي على شبهات المعتزلة بالنقد والبطلان، كلامكم باطل غير صحيح ومخالف للكتاب والسنة والعقل. قال: مسألة. وقالوا لهم: ألستم تزعمون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟ قلت له كده. قالوا نعم. قيل لهم: فلما لا تقولون أن من لم يزل عالما في وقت من الأوقات فلم يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت، وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا أن لا يكون، انتهى، وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم. فإن قالوا لنا كل أن الله لم يزل مريدا، لأن الله مريد بإرادة مخلوقة، هكذا قال. يقال لهم: ولما زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة مخلوقة؟ لماذا قلتم هذا؟ وما الفصل بينكم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم المخلوق؟ العلم صفة والإرادة صفة، لماذا احتجتم على الجهمية وأثبتتم هذا لله عز وجل وقولكم ونفس قول الجهمية؟ وإذا لم يجوز أن يكون علم الله مخلوقا فما أنكرتم ألا تكون إرادته مخلوقا؟ لماذا تكون أصلا؟ لماذا يجوز أن تكون إرادته مخلوقا؟ والعلم والإرادة صفتان. فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، أن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر إلى لا غاية، تسلسل، يعني زمن التسلسل. قيل لهم: ما أنكرتم ألا تكون إرادة الله محدثة مخلوق؟ لماذا؟ لأن ذلك يقتضي أن تكون حدثت عن إرادة وإرادة حدثت عن إرادة وكذا إلى ما لا نهاية. فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه النقصان. قيل لهم: ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوق، لأن من لم يكن مريدا حتى أراد لحقه النقص. وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا. رد على مسألة الكلام. ثم قال مسألة الأخرى: ويقال لهم إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان، وهو لا يريد، فإن الله عز وجل يحصل أو يحدث في ملكه ما لا يريده، وأراد أن يؤمن الخلق أجمعه فلم يؤمن، فقد وجب على قولكم إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن، وأكثر ما شاء الله ألا يكون كان، لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاءه الله عندكم أكثر من الإيمان الذي كان هو يشاء، وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن. وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون، المسلمون أجمعوا على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال رحمه الله مسألة: ويقال لهم يستفاد من قولكم إن كثيرا مما شاء إبليس أن يكون كان، هكذا قال، لأن الكفر أكثر من الإيمان، وأكثر ما كان وشاءه، فقد جعلتم مشيئة إبليس أنفذ، يعني أشد نفاذا من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لأن أكثر ما شاءه كان وأكثر ما كان قد شاء. وفي هذا إجابة أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست رب أعلى من رب العالمين تبارك وتعالى. تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبيرا، بل ما حصل شيء في الكون إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى وقدر، فمشيئته شاملة. قال مسألة أخرى: ويقال لهم أيما أولى بصفة الاقتدار، من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة، قادر لو أراد شيئا كان، وإذا لم يرده لم يكن، أو من يريد أن يكون فلا يكون، أراد الإيمان فلم يحصل مثلا، ويكون في الكون أشياء يقولون الله عز وجل بيخلق فعلبات لم يردها، هل هذا كمال هذا نقص؟ فإن قالوا من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كبر، يعني لو قالوا لا الأكمل أنه يريد أشياء ولا تكون، هذا مكبر. وقيل لهم إن جاز لكم ما قلتموه، جاز لقائلين أن يقول من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه، وإن رجعوا عن هذه المكابرة وزعموا أن من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لا يكون أولى بصفة الاقتدار ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، لزمهم على مذاهبهم أن يكون إبليس لعنة الله عليه أولى بالاقتدار من الله عز وجل، لأن أكثر ما أراده كان كما يقولون، وأكثر ما كان قد أراده. وقيل لهم إذا كان من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن، لأنه أولى بصفة الاقتدار سبحانه وتعالى. ثم قال مسألة: ويقال لهم أيما أولى بالألوهية والسلطان، من لا يكون إلا ما يعلمه، مين يعني لا يكون في كونه إلا ما يعلمه تبارك وتعالى، ولا يحسب شيء خارج عن علمه، ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه، أو من يكون ما لا يعلمه ويعزب عن علمه أكثر أشياء، أشياء تحصل تعزب عن علمه لا يعلمه. فإن قالوا من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شيء أو لا بصفة الألوهية، قيل لهم فكذلك من لا يريد كون شيء إلا ما كان، ولا يكون إلا ما يريده، ولا يعزب عن إرادته شيء أو لا بصفة الألوهية، لأن صفة كمال كما قلتم ذلك في العلم. وإذا قالوا ذلك فرقوا قولهم ورجعوا عنه، وأثبتوا الله عز وجل مريدا لكل كائن، وأوجبوا أنه لا يكون إلا ما يريد أن يكون. يعني حجوا بذلك، يعني احتج عليهم بذلك وغلبت حجتهم وهزمت. قال: ويقال لهم إذا قلتم إنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد، إذا قلتم هذا فقد كان إذن في سلطانه ما كره، فلا بد من نعم. فيقال لهم فإذا كان في سلطانه ما يكره، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما يأبى كونه؟ فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فقد كان في المعاصي شاء الله أم أبى، حصل شاء أم أبى، وهذه صفة الضعف والفقر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يكون في ملكه إلا ما أراد من سائر أنواع الخيرات والشرور. قال: ويقال لهم أليس، هكذا يقول رحمه الله، أليس مما فعل العباد ما يسخطه تعالى وما يغضب عليهم إذا فعلوه موجود ولا مش موجود؟ فقد أغضبوه وأسخطوه، حصل هذا ولا لم يحصل؟ فلابد من نعم. فيقول لهم فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه، وهذه صفة القهر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال لهم مسألة، ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى فعل ما يريد؟ سؤال كمان، فلا بد من نعم، قال ذلك في القرآن. فيقول لهم فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا يكون، لازمه أن يكون قد وقع ذلك وساهل غافل عنه، أو أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما لا يريده لحظة، سهى، نسي، غفل، سيقول نعم. فيقول لهم فكذلك من زعم أن يكون في سلطان الله عز وجل ما لا يريده من عبيده لازمه أحد أمرين، إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة، أو يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لاحقه تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ويقال لهم أليس من زعم أن الله عز وجل فعل ما لا يعلمه قد نسب الله سبحانه إلى ما يليق به من الجهل، شيء لا يعلمه وفعل، فلا بد من نعم. فقيل لهم، فيقال لهم فكذلك من زعم أن عبد الله واحد فعل ما لا يريده لازمه أن ينسب الله سبحانه إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده، فإذا قالوا نعم قيل لهم وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله تعالى، فهذا نسب الله تعالى إلى الجهل، وليس كذلك؟ قالوا نعم، يعني ينسب الجهل بهذا. فقالوا كذلك إذا كان في كل فعل فعله الله وهو لا يريده إيجاب سهو أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده، وكذلك إذا كان من غيره ما لا يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده، لا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقال لهم إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه ولا يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان، فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتم، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما أراد تبارك وتعالى، ولا يقره أحد ولا يعلوه أحد ولا يتسلط عليه أحد تبارك وتعالى. ثم قال مسألة، إن قال قائل لما قلتم إن الله مريد لكل كائن أن يكون ولكل ما لا يكون أن لا يكون، قيل له الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي، وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا، وإذا وجب أن الله سبحانه خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له، لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده، يريده بحكمة تبارك وتعالى. ثم قال وجواب آخر، أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب العباد ما لا يريده، مستحيل، كما لا يجوز أن يكون من فعله المجمع على أنه فعله ما لا يريده، لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان له تبارك وتعالى، كذلك القول لو وقع من عباده ما لا يعلمه نقصان وغفلة وسهل، فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده، لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده، كما يجب ذلك لو وقع من فعله المجمع على أنه فعل على أنه فعله ما لا يريده. وأيضا فلو كانت المعاصي هو لا يشاء أن تكون، لكان قد كره أن تكون، إذا كره ولم يشأ وأبى أن تكون، وهذا يجب أن تكون المعاصي كائن شاء أم أبى أن تهرب، وهذه صفة الضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على الحقيقة الذي علمه عليه، فإذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون سبحانه، لا يكون دون إرادته جل جلاله. قال مسألة، ويقال لهم إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكون، علم بذلك وأراد أن لا يكون، وقد أراد أن يكون ما علم على خلاف ما علم، وإذا لم يجد ذلك فقد أراد أن يكون ما علم كما علم تبارك وتعالى. ثم قال مسألة، ويقال لهم لما أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون قبيحا فاسدا، قبيح فاسد، يقول لا الله عز وجل لا يريد الكفر لأن الكفر قبيح وفاسد، والله لا يريد هذا الفواحش والكفر والمعاصي، فإن قالوا لأن مريد السفه سفيه، إن هذا سفه. قيل له ولما قلتم ذلك؟ أو ليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فأراد ألا يقتل أخاه لئلا يعذب وأن يقتله أخوه حتى يبوء بإثم قتله له وسائر آثامه التي كانت عليه فيكون من أصحاب النار، فأراد قتل أخيه الذي هو سفه ولم يكن بذلك سفيه. فلما زعمتم أن الله إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك، لأن ينسب السفه إليه هذا لا يكون، إذا لم يجز أن ينسب هذا إلى بشر فلا يجوز أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال مسألة: ويقال لهم قد قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان سجنهم إياه معصية طبعا، فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه والفعل الفحشة، ولم يكن بذلك سفيها. فما أنكرتم من ألا يجب إذا أراد الباري سبحانه وسفه العباد ملوك السفه ولا يكون بذلك سفيها، بأن يكون قبيحا منهم خلافا للطاعة أن يكون سفيها حتى وإن أراد ذلك من المعاصي والشرك والسفه وما شبه والجاه والجن وما شبه ذلك، فلا يجوز أن ينسب ذلك إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر الخير في يديك والشر ليس إليك، فليس في فعل الله شر محض، إنما الشر في مفعولات الله تبارك وتعالى، ويفعلها لحكمة أرادها وبعلم وبخبرة تبارك وتعالى. ثم قال مسألة أخرى: ويقال لهم أليس من يرى منا جرم المسلمين كان سفيها؟ فانتظر الآن جرم المسلمين، والله سبحانه يراهم ولا ينسب إلى السفه، فلا بد من نعم. فيقال لهم: فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيه، والله سبحانه يريد سفه السفهاء ولا ينسب إليه أنه عز وجل سفيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقال لهم السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السفه، لما أراد السفه صار سفيه، لأنه نهي عن السفه عن ذلك، ولأنه تحت شريعة من هو فوقه سبحانه وتعالى، ومن يحد له الحدود ويبلغ الحلال والحرام والصح والخطأ ويرسم له الرسوم، فلما أتى ما نهي عنه كان سفيه. ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ليس تحت شريعته ولا فوق تحت شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود، والذي يحد ويرسم له الرسوم، ولا فوقه مبيح ولا حاضر ولا آمر ولا زاجر، فلم يجب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحا أن ينسب إلى السفه سبحانه وبحمده. ثم قال: ويقال له أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم ببعض، سوء الزنا، وهو لا يعجز عن التفريط، يستطيع أن يفرق بينهما، يكون سفيها؟ رب العالمين عز وجل قد خلى بين عبيده وإمائه يزني بعضهم ببعض ويقدر على التفريط بينهم وليس سفيها، وكذلك من أراد السفه منا كان سفيها، ورب العالمين جل وعز يريد السفه وليس سفيها. ثم قال: ويقال لهم من أراد طاعة الله منا كان مطيعا، كما أن من أراد السفه كان سفيها، ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعا، وكذلك يريد السفه وليس سفيها، ليس أنه مطيع ولا سفيه. ثم يقال: ويقال لهم قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، حصل القتال، وأخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، قال: ولكن الله يفعل ما يريد من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاء، كما أنه قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقد أوجب أن الرد لو كان إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وأنهم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا، فكذلك لو شاء ألا يقتتلوا لما اقتتلوا، وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: ويقال لهم قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا حق القول بذلك فما شاء أن يؤتي كل نفس هداها، تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأنه إنما لم يؤتها هداها لما حق القول بتعذيب الكافرين، وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالته، شاء الضلال ويشاء الهدى سبحانه وتعالى. فإن قالوا معنى ذلك: لو شئنا لأجبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه، قيل لهم: فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه أيقولون مهتدين؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فإذا كان فعل الهدى كانوا مهتدين، فما أنكرتم لو فعل كفر الكافرين لكانوا كافرين؟ هذا هدم لقولهم، قولهم تناقض متضاد، لأنهم زعموا ألا يفعل الكفر إلا كافر. ويقال لهم أيضا: على أي وجه يؤتيهم الهدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك لهم؟ فإن قالوا: على الإلجاء يلجئهم، قيل لهم: وإذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء الإكراه يعني؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملأ جهنم، وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا له ولا مزيلا للعذاب عنه، كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء، فلا معنى لقولكم، لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداها، وإتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. ثم قال مسألة أخرى: ويقال لهم قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر كان أعطى يعني بسط لهم في الرزق، فأخبر أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لبسط للكافرين الرزق وجعل لبيوتهم سقفا من فضة، لكنه لم يبسط لهم الرزق ولم يجعل للكافرين سقفا من فضة، فما أنكرتم من أنه لو لم يرد أن يكون الكافرون ما خلقهم مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين، كما أنه لو أراد أن يكون الناس على الكفر مجتمعين لجعل الكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لكنه لم يجعل ذلك للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لئلا يكون الناس جميعا على الكفر، أراد الكفر والإيمان، إذا كان في علمه أنه لو فعل ذلك لكانوا جميعا على الكفر متفاوتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.